بحكم عملي في مجال المقاولات اضطر دفع رشوة، فهل هو حرام ام حلال؟ مع العلم اني لو ما دفعت الكثير لو ان غيري ان اني لو ما دفعتش الكثير غيري يدفع للفوز بهذا العمل، فما الحكم؟ لا تعمل، لا تعمل ويغنيك الله عز وجل.